بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وللمعلمين أن يطلبوا جعلا ممن يعلمونه هذه الصناعة، فإن أخذ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعة جائز، والاكتساب بذلك أحسن المكاسب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ في الدرس، أود التنبيه لأننا سنأخذ الجزء الثاني من الوقت، وهو درس الدكتور سعود، نظرا لانتهائه، فنستفيد من هذا الوقت. كنا وعدنا الإخوة على الإجابة على الأسئلة، فمن لديه سؤال، وأرجو أيضا أن يهتم بالأسئلة، وأن تكون يعني الأسئلة هادفة، وحبذا أن تكون الأسئلة متعلقة بموضوع الرسالة، فإن شاء الله سنجيب عليها في الجزء الثاني من الوقت إن شاء الله. يقول رحمه الله: وللمعلمين أن يطلبوا جعلا ممن يعلمونه هذه الصناعة، فإن أخذ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعة، فإن أخذ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعة جائز، والاكتساب بذلك أحسن المكاسب. نعم، إذا كان المعلم يعلم الناس وليس له مكسب وليس له حرفة، وطلب شيئا يسد به حاجته، فلا بأس بذلك، وإن استغنى وبذل وقته إذا كان له مكسب فهذا أحسن. ولكن إن أخذ شيئا في مقابل وقته، فإن من لا كسب له يمضي أو يمضي من وقته ما قد يكون مؤثرا في طلب الكسب، فلا بأس بذلك إذا حسنت النية وهو على نيته وعلى إخلاصه. ولا ربما لو اكتسب لحصل أضعاف يعني الأموال في غير التعليم، ومع هذا إذا بذل وقته للتعليم وأخذ شيئا يسد به حاجته فلا بأس بذلك، بل هذا أفضل المكاسب. وقد دلت السنة على أخذ الجعل على القراءة، على الرقية، عندما يرقي الرجل وينفعه جاز أن يأخذ ذلك، كذلك التعليم جائز إذا حسنت النية. قال رحمه الله: ولو أهدى المعلم لأستاذه لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق عوضا عن تعليمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت، كان ذلك جائزا للأستاذ قبوله وبذل كان ذلك جائزا للأستاذ قبوله. نعم، قال: ولو أهدى المتعلم لأستاذه لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق، يعني مثلا إذا كانت هناك مسابقة في التعليم فحصلت له جائزة فأعطاها لمعلمه، أو من غير السبق يعني من ماله الخاص عوضا على تعليمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت، كان ذلك جائزا للأستاذ قبوله، يعني لما يبذل الأستاذ من شراء الآلات في التعليم والأقلام والأوراق أو المكان الذي يعلم فيه، فيجوز للمعلم أن يأخذ ذلك. نعم. قال رحمه الله: وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال، حتى إن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمتسابقين من غيرهما. نعم. قال أيضا: وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال، حتى إن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمتسابقين من غيرهم. بذل العوض فيما فيه مصلحة وتشجيع هذا مشروع، وكل من صنع معروفا للمسلمين وكوفي عليه وأعطي فإنه إن أخذ فلا بأس، بل إنه لو طلب، إذا كان معلم ليس له اكتساب وطلب شيئا لحاجته لا بأس إذا حسنت النية. بل إن الشريعة دلت على إعطاء المتسابقين يعني شيئا من غيرهما من غير المتسابقين من أجل التحفيز على الإتقان والضبط في العلم وإتقان الرمي وما أشبه ذلك مما فيه تشجيع لتحقيق هذه المقاصد الشرعية. قال رحمه الله: فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمتسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأئمة. نعم، يقول إذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت مال المسلمين للمتسابقين بالنشاب وهو السهام، متسابقين في الرمي يعني لمن يتقن ومن يصيب، فإن ذلك جائز باتفاق الأئمة إذا كان هذا تشجيع من ولي الأمر، مثل ما تجعل الآن الجوائز للمتسابقين لمن يحفظ القرآن، لمن يتقن، لمن يحفظ السنة، فإن هذا جائز إذا كان من ولي الأمر باتفاق الأئمة. قال رحمه الله: ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في ذلك كان مأجورا على ذلك، وكذلك ما يعطيه الرجل كذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو ممن يثاب عليه. نعم. وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان جائزا. نعم، ولو تبرع رجل مسلم يعني غير ولي الأمر، مسلم تبرع ببذل جعل كان مأجورا على ذلك للمتسابقين في شيء مما ينفع المسلمين، قال كان مأجورا على ذلك، كذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه هو مما يثاب عليه، كذلك لو أن متعلما أعطى لرجل يعلمه شيئا فهذا مما يثاب عليه، قال لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين وأثرها متعدي فيجوز بذل العوض من أحد المسلمين فكان جائزا، يعني كما أنه من ولي الأمر جائز كذلك يجوز بذل العوض من أحد المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وإن أخرج جميعا العوض وكان معهما آخر محللا يكافيها كان ذلك جائزا، وإن لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من غير إلزام له، أطعم به الجماعة أو أعطاه للمعلم أو أعطاه لرفيقه، كان ذلك جائزا. نعم، وإن أخرج جميعا يعني المتسابقان أو المتسابقون جميعا العوض وكان معهما المتسابقان، ولو أخرج جميعا يعني المتسابقان العوض وكان معهما آخر محللا يكافيها. هذه المسألة مسألة المحلل في السباق، وهذه قال بها بعض التابعين، وذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنها ليست مما دلت عليه السنة وإنما أحدثت، بل نص في بعضها على أنها بدعة، وذلك أن بعض الفقهاء يقول إذا كان المتسابقون بذلوا شيئا لمن يسبق فإن هذا إذا أدخل محلل لا يدفع شيئا، بحيث إذا سبق أخذ وإذا لم يسبق لم يؤخذ منه شيء، قالوا هذا يجوز، قالوا لأن صورة المسألة هذه غير صورة القمار، لأن القمار هو أن كل متسابق يبذل شيئا فإذا سبق أخذ وإذا لم يسبق أعطى غيره، قالوا فإذا دخل في هذه الصورة من يحتسب في مكافأته خرجت هذه الصورة عن صورة القمار، وذكر الشيخ الإسلام أن هذه بدعة وأن هذا يعني ليس مما دل عليه الشرع، والصحيح أن هذا الأمر يرجع إلى النية، فإن المتسابقين إذا بذلوا شيئا بقصد المكافأة لمن يحسن يعني في العلم أو في غيره ولا يريدون بذلك الكسب بخلاف القمار، كل يدفع شيئا يريد الكسب، وأما هؤلاء يريدون الاحتساب ومكافأة من يتقن، فبذل بطيب نفس شيئا من ماله قال لمن يفوز، ولو دخل في هذه المسابقة وأخذ شيئا أو أخذ غيره فلا بأس بذلك، لأن إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم يعطي ابتغاء أن يأخذ من غيره، وإنما بذل من ماله شيئا يعني تشجيعا لمن يسبق ولمن يتقن، فهذا لا بأس به. وأما المحلل فلا أثر له يعني في هذا، وإنما يعني هو من البدع المحدثة. ولكنه ذكر هنا أنه سواء كان بينهما محلل أو لا، قال كذلك قال كان معهما آخر محللا يكافيها كان ذلك جائزا، يعني هذا جائز إذا توفرت النية، إذا وجد المحلل، مع أن المحلل لا أثر له في التحليل والتحريم، بل ذكر في بعض كلامه أنه بدعة. قال وإن لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من غير إلزام له، أطعم به الجماعة أو أعطاه للمعلم أو أعطاه لرفيقه، كان ذلك جائزا. مثل أن يكون طلاب لديهم مسابقة فيبذل أحد الموسرين مالا، يقول هذه مكافأة للمدرس أو مكافأة لمن يفوز من الطلاب أو لمن يعمل على الدرس وإنجاح الدرس، جائز هذا إذا أعطى بطيب نفس، حتى إنه لو كانت الجائزة رجعت إليه أو أخذها غيره فإن هذا جائز، لأن المقصود هو تشجيع المتعلمين، وإنما الأعمال بالنيات. أما القمار هو أن يتفق أناس على أن يدفع كل واحد منهم مالا بقصد الاكتساب، فالذي يفوز يأخذ والذي يغلب يدفع بحيث يذهب ماله بغير حق، هذا محرم. أما إذا كان المقصود هذا التشجيع وهذا بذل محتسبا، يعني سواء كان ممن يسابق أو من خارج السباق، فإن هذا لا بأس به إذا توفرت النية. أما المحلل لا أثر له يعني في التحليل والتحريم، سواء دخل يعني بنية التحليل أو بغيره فإنه لا أثر له في الحكم في المسألة. نعم. قال رحمه الله وأصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. نعم، هنا يبين يعني مقصد الشريعة في التشجيع على هذه الأمور، أن أصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله. هذا يعني لبيان أن الإعانة والتشجيع على هذه المسائل مما فيه الجهاد في سبيل الله، إذا بذل في هذا الشيء فإنه من الأمور الحسنة التي يجازى عليها الإنسان لتحقيق هذا المقصد الشرعي. نعم. قال رحمه الله وجماع الدين شيئان، أحدهما ألا نعبد إلا الله تعالى، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. قيل له ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. نعم. قال وجماع الدين شيئان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. هذا هو أصل الدين، وهما الإخلاص والمتابعة، أن يعبد الله، هذا الإخلاص، وأن يعبد الله بما شرع لا يعبد بالبدع، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن هو الخالص الصواب كما فسره الفضيل بن عياض، قال أخلصه وأصوبه. فقال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، يعني لا بد من الإخلاص ولا بد من الصواب، لا يكفي الإخلاص. بعض الناس الآن إذا فعل شيئا يقول والله ما أريد إلا الخير، كما قال النفر أولئك الذين كانوا يجتمعون لذكر قالوا ما أردنا إلا خيرا. قال ابن مسعود قال كم من مريد للخير لم يحصل. ليست العبرة بالنية أو بنية قصد الخير، وإنما هذه النية معتبرة، لكن لابد أن يضاف إليها المتابعة حتى إن بعض الناس الآن توسعوا في هذا الأمر حتى المعاصي، يفعل المعصية يقول والله ما أريد المعصية، نحن ما نريد هذا، ما أردنا إلا الخير. يعني يأخذ الربا يقول والله ما أخذت الربا أنا لأنتفع به، إنما أخذت لأطعم المسلمين، ما أريد إلا الخير، فيكتسب الحرام ويتصدق. فالصدقة لو لم يتصدق الصدقة النافعة لن يحاسب عليها، ولكن كسب الحرام سيحاسب عليه. فلا بد من الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا في كل شيء، في العلم وفي الجهاد وفي العبادات كلها، لا بد أن تكون خالصة صوابا، ويحسن العمل ويفضل على قدر الإخلاص والإصابة. وقوله أخلصه وأصوبه دليل على أن الإخلاص يتفاوت وأن الصواب يتفاوت، فقد يكون العمل أصوب. فالعبادة التي أديت على الوجه المشروع ولم يحصل فيها إخلال فإنها أصوب، وهذه مسألة لا يتنبه لها كثير من الناس، لأن الخلل في العمل منه ما يبطل العمل ومنه ما لا يبطله، فقد يخل الرجل في صلاته ولا يخل هذا ولا يبطل هذا الإخلال بالصلاة، فهي صواب من حيث الجملة صواب، لكن هناك ما هو أصوب منها، مثل الآن الصلاة التي اكتمل فيها الخشوع والطمأنينة والسنن، فهي أصوب من الصلاة التي خلت من هذا، على خلاف بين أهل العلم في مسألة الخشوع. فإذا قيل أن الصلاة من غير خشوع مقبولة صوابا، لكنها ليست كالصلاة التي فيها الخشوع، فالإخلال قد يكون مبطل للعمل وقد يكون ينقص من أجر العمل ولا يبطله، ومع هذا يبقى أنه صواب. هذا يدل على التفاوت في الصواب. كذلك الإخلاص الناس يتفاوتون فيه، فالذي ينفق النفقة وهو يخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إخلاصه قوي وهو فوق الذي أنفق في ملأ مخلصا لله، فهذا بالغ في إخفاء العمل، وهذا أنفق مخلصا لله، لكن الأول أفضل. نعم. قال رحمه الله: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، هذا من فقه عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء عظيم، يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فالعمل إذا كان كله صالحا يعني حقق العبادات وتجنب البدع، عملي كله صالح، هذا يتضمن أن لا يفعل البدع ولا المعاصي، وأن يفعل الطاعات التي دلت عليها السنة، لأنه لا يكون العمل صالحا إلا بالسنة. وهذا مما يدل على فقهه رضي الله عنه، وهو من هو يعني في الفضل والفقه. واجعله لوجهك خالص، ما بقي شيء من الخير اللي اشتمل عليه هذا الدعاء، تجنب المعاصي، تجنب البدع، فعل الطاعات، ثم تكون خالصا لله عز وجل، ولا تجعل لأحد فيه شيئا من الخلق، اجعله لك خالصا. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. نعم، قال: هذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم له كان مستكبرا. هذا معنى الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أن يكون مستسلما له، مسلما أمره لله، لا يقرب ولا يبدع، لا يمدح ولا يذم، لا يوالي ولا يعادي، لا يرفع ولا يخفض إلا بما يرضي الله، فهو عبد ليس له شيء في الملك، وليس له شيء في أن يذل أو يعز أو أن يمدح أو يذم أو أن يقرب أو يبعد، هو عبد لله يعمل بطاعة الله، هذه الأمور كلها لله، الله عز وجل يرفع ويخفض، يعز ويذل، يجازي على الحسنات ويعاقب على السيئات. أما العباد ليس لهم شيء إلا أن يمتثل العبد شرع الله عز وجل، أن يكلف بقضاء فينزل أحكام الله على عباد الله، أو أن يكون معلما موجها للخير فيبين لعباد الله أحكام الله. إذن لاحظوا الآن، العبودية ليس للعبد شيء، ليس لك من الأمر شيء، هذا خطاب الله لنبيه فالأمور كلها لله، وأفضل العباد هو من أقام دين الله على نفسه وعلى غيره. هذه منزلة العبودية، أن تقيم دين الله وأن تحقق عبادة الله في نفسك وأن تنزلها على غيرك تعليما وتوجيها وقضاء وحكما، لا يكون للعبد شيء. أما إذا كانت له مزاحمة، يريد أن يكون له ولاء، يريد أن تكون له رفعة، يريد أن يمدح ويذم يعني بغير ما دلت عليه النصوص من المدح والذم، فهذا منازعة لله في حكمه وفي أمره. لهذا هذه الأمور خطيرة مؤثرة على أصل الدين. نعم. قال رحمه الله: فقد قال تعالى: وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا. فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، الأدلة، لاحظ قول الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي، استكبار عن العبادة أن ينازع الله في حكمه، أن يعلم حكم الله ثم يخالف. أما إذا كان مخطئا فخطأه مغفور إن شاء الله إذا اجتهد، أما أن يعرف حكم الله فليس له أن يفعل شيئا وأن يقدم أو يؤخر أو يمدح أو يذم أو يرفع أو يخفض، وإنما يكون عبدا لله لا يستكبر عن عبادة الله. وعبادة الله ليست هو ما يخاطب به في نفسه، بل ما يخاطب به في غيره، لأن من عبادة الله عز وجل أن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين، هذه عبادة. فإذا أخل بهذا أخل بعبادة الله واستكبر عن عبادة الله. الله عز وجل يقول له: والي فلانا ويعاديه، وعادي فلانا ويوالي. هذا لا، لم يأتي النص بفلان، ولكن دلت النصوص على أن من قام به كذا فهو مستحق للموالاة، ومن قام به كذا فهو مستحق للمعاداة. فهو كأنه منازع لله، ولهذا ليس هناك يعني حمق وسفه أعظم من العصيان. والله لو تأمل العاقل ليس في الناس حمق وسفه أعظم من عصيانهم لربهم، لأنه يعصي الله، الله عز وجل يأمر بشيء ويخالف العبد. وأشد ما تكون المخالفة عندما يعني يترك ما أمره الله به ويفعل ما نهاه الله عنه، لأن المعصية على قسمين: إما أن يترك المأمور أو يفعل المحظور، وقد يجمع بينهما بحيث يوالي أعداء الله وقد أمره الله بمعاداته، ويعادي أولياء الله وقد أمره الله بموالاته. فهذا جمع بين الفتنتين، بين فعل المحظور وبين ترك المشروع. وهكذا فإن الإنسان إذا دخل في المعصية وتأمل يعني عاقبة أمره يجد أنه منازع لله عز وجل في حكمه، وأنه مستكبر. ولهذا الإسلام الحقيقي والاستسلام لله عز وجل هو الانقياد التام لشرع الله في كل أمر، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في التعليم، في التعلم، في القضاء، في الحكم، يستسلم. ولهذا تجد بعض الناس يستسلم لأمر الله في شيء، في بعض العبادات تجد أنه يحافظ على الصلاة، على العبادات، لكن في أحكامه يخالف. بعض الناس تجده في عبادته نعم العبد، لكن في المعاملات لا، شيء آخر. بعض الناس العكس، في المعاملات تجده حسن المعاملة لكن في العبادة مقصر. بعض الناس يجمع بين العبادة، بين الاعتقاد والعبادة، ولكن في الأخلاق مقصر. فإذا كمال العبودية هو أن يحقق عبادة الله عز وجل، وهذا هو الفقه الذي يجب على طالب العلم أن يتعلمه، أن هذا الدين أنه على قدر امتثال العبد لعبادة الله عز وجل في كل ما أمر به، وانتهاؤه عن النواهي في كل ما نهي عنه، هذا كمال العبودية. وهذا هو العبد الحقيقي الذي أسلم أمره لله وانقاد لشرع الله عز وجل. قال: ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، يعني يستسلم لله في عبادة ولكنه أيضا يستسلم لغيره، كان مشركا. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله إلا بتوبة، أن يتوب العبد إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين، فلا يعبد إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتقي إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم. قال: ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين. الله عز وجل له حق على عباده، لا يجوز أن يجعل العبد شريكا لله في هذا الحق، فمتى ما جعل لله شريكا في هذا الحق فقد وقع في الشرك. وهناك أمور أمر الله عز وجل بها تؤدى في حق الله عز وجل في حق العبد، مثل الشكر: أن اشكر لي ولوالديك. أمر الله أن يشكر الله الشكر الذي يليق بعظمته وجلاله، ويشكر المخلوق من والد وقريب ومعلم على قدر إحسانه، فهذا مما أمر به. مثل الاستعانة، الاستعانة جائزة بالله جائزة بالمخلوق، لكن الاستعانة بالمخلوق لها حدود. وهناك أمور لم يجعل الله عز وجل للمخلوقين فيها نصيبا، مثل الصلاة. ما أمر الله عز وجل أن تصلي لله وتصلي لوالدك أو لمعلمك، أو أن تسجد له، أو أن تركع له، أو أن تتوكل عليه، أو أن تنذر له. هذه عبادات صرفة خالصة لله. ومن حكمة الله أنه لما احتاج الناس لبعض الأمور مثل الاستعانة، في أن الناس بعض أمورهم لا تقوم إلا بإعانة غيرهم لهم، فشرع الله لنا الاستعانة بالمخلوق. ولو توكل على الله واستعان به وحده ولم يستعن بالمخلوق لكان هذا أفضل. ولهذا جاء في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهذا أفضل ما يكون. لكن هناك رخصة أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، وأما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. قال: فلا يعبد إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتقي إلا الله. عبادة لله، والخوف يجب أن يكون من الله. هناك خوف سر موجود الآن في المخلوقين، تجد الرجل يخالف في دينه ويوالي ويعادي، ولربما يبدع خوفا من المخلوقين. هذا هو خوف السر، هذا خوف النصارى من الرهبان، وخوف بعض أهل البدع من أئمتهم. هذا مخلوق مثلك، لماذا الإنسان يخاف؟ هذا المخلوق ليس بيده شيء من النفع والضر، والأمور بيد الله. تعصي الله من أجل فلان، لا يخشى الله ويخشى المخلوق، يعني أمور عجيبة. يعني بعض الناس يركب الصعاب ويدخل في الفتن ويفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية، ويدعي أنها دين لأنه أمر بها. هذا جعل المخلوق شريكا لله، وهذه الأمور خطيرة. وكثير من الناس يظن أنها أمور سهلة، وإنما هي مفارقة بين أهل الدين وبين أهل الكفر والنفاق. لا يجوز للإنسان علم شيئا من الدين أن يخالفه لموافقة أحد، وإنما إذا أشكل عليه شيء وخفي عليه شيء واجتهد بحسب قدرته فإن شاء الله هو على خير، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. وإذا أشكل عليه شيء ورجع للعلماء ووقف عند حدود علمه وأفتاه العالم الورع الراسخ الموثوق بعلمه فهو تبع للعلماء. أما إذا علم الحق بما لديه من العلم وأن فلان لا يستحق ما قيل فيه، لا يجوز الإنسان أن يعصي الله من أجل فلان. ولربما لبس بعض الشيطان على بعض الناس، حتى إن بعض الناس يقول: والله نحن لا نريد أن نفرق يعني جمع المسلمين، إذا تكلم العلماء بشيء قلنا بقوله. فرقة المسلمين في معصية الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، لن نجتمع والله على أمر إلا على طاعة الله. هذا الذي فرق المسلمين قديما وحديثا. وأما إذا أطاعوا الله، هل تجدون أحدا من الصحابة يحابي في دين الله؟ هم أعظم الناس اجتماعا، مع أنهم أعظم الناس تجردا لله، فجمعوا بين التجرد والاجتماع، وهذا هو الاستقامة الحقيقية. أما اجتماع الناس على الباطل بدعوة حتى لا نفرق مسلمين، لا نفرق أهل السنة، الذي فارق السنة وفرق أهل السنة هو الذي عصى الله، هو الذي خالف شرع الله. فهذا الذي يجب أن يؤمر بمراجعة السنة، لا يؤمر أهل الاستقامة بمجاراته. يعني كيف نترك دين الله يعني للمخالفين؟ هذا الأمر هو الآن الذي ننكره نحن الآن ممن ننتسب لمنهج السلفي، وقضية يعني التقريب بين الأديان والتقريب بين أهل السنة والرافضة، ومسألة المداهنة مع أهل البدع، ونحن نقع فيها الآن دائما ننكر هذا، وأنه لا مداهنة في الدين. ولكن الآن عندما يحصل خلاف بيننا يقول هذا الكبار والصغار لا تفرقوا أهل السنة. على أي شيء لا نفرق أهل السنة؟ نجاري المخالف في مخالفته، ونجاريه في ظلمه وبغيه. وإذا استقمنا على دين الله قيل أن فرقنا السنة وخالفنا أهل السنة. من الذي فارق السنة؟ الذي فارق السنة هو الذي خالف، هذا الذي يؤمر بالرجوع إلى الجادة، لا أن تأمر المستقيم على السنة أن يجاري الظالم. وهذا هو سبب الفرقة وافتراق القلوب. ولهذا تجد أن كل موالاة تعقد على غير طاعة الله مآلها إلى الفشل وإلى الخصومة، وهذا نراه في كل المخالفين. والله ما اجتمع قوم سواء انتسبوا للسنة أو لبدعة أو لغير ذلك، ما اجتمع قوم على غير طاعة الله إلا كان مآل هذا الاجتماع والموالاة والمودة إلى عداوه وخصومه. وهذا ترونه يعني بينا واضحا، ونرى له أمثلة الآن موجودة في الساحة. فلا تجد أناس اجتمعوا على باطل إلا كان مآل هذا الأمر إلى خصومة بينهم وإلى عداوة، بل تكون الخصومة بينهم أشد من خصومتهم يعني لغيره. هذا موجود، حذرنا منه قديما إلى أن وقع، ونحن نؤمن يعني بما دلت عليه الأدلة، دلت عليه النصوص، ونعرف هذا من السنن الكونية، أنه ما اجتمع أناس على معصية الله إلا كان مآل هذا الاجتماع إلى خصومة وإلى عداوة. ولكن قد تقع هذه في الدنيا وقد تقع في الآخرة، وكثيرا ما يقع هذا في الدنيا. فالذين يدعون إلى جمع أهل السنة واجتماع أهل السنة عليهم أولا أن يحرروا المسائل ويصوبوا المصيب ويخطئ المخطئ، ثم بعد ذلك يأمر المخطئ أن يراجع السنة وأن يرجع إلى الجادة. هذا هو الاجتماع وهذا هو الاتفاق. أما تدمدم الأمور ويسكت عن المخطئ، بل يطلب من المصيب أن يجاريه أو أن يسكت، فهذا ليس باجتماع على السنة، بل هو اجتماع على الباطل وعلى البدعة. ولهذا ينبغي لنا أن ندرك أنه ليس من الانتساب للسنة مجرد أن تنتسب بالاسم للمنهج السلفي، هذا كل يحسنه. بل ذكر شيخ الإسلام أن عامة أهل البدع ينتحلون مذهب السلف، الأشاعرة يقولون هم أهل السنة، كثير من أهل البدع ينتحل مذهب السلف، إلا الرافضة، الصوفية يدعون أنهم أهل السنة، الأشاعرة يدعون أنهم أهل السنة، الماتريدية، الكلابية. فكل كما يقال يدعي وصلا لليلة، لكن ما العبرة؟ العبرة بالاستقامة على السنة، ليس مجرد السنة أن تنتسب. ولا نخدع أيضا بأن من انتسب للسنة نقول يجب علينا أن نواليه وأن نجتمع معه. وأما الاجتماعات السرية والاتفاقيات المكتوبة وغير مكتوبة والمعاهدات فهذه كلها باطلة من أحلاف الجاهلية إن لم تقم على الكتاب والسنة. نجتمع ويطلب من فلان أن يسكت، فلان يزكيه ويمدح، فلان يسكت، لماذا هذا؟ يجب على الناس أن يقال لهم إذا أصاب الرجل صوبوه، وإذا أخطأ خطئوه، بدون اتفاقيات وبدون تعيين فلان وفلان. هذا هو الاجتماع على السنة. أما أن يؤخذ العهد على رجل أن لا يتكلم في فلان وفلان يؤخذ عليه العهد أن يزكي فلانا، هذا باطل. يؤخذ العهد على الجميع أن يتقوا الله وأن يصوبوا المصيب من قريب أو بعيد، وأن يخطئوا المخطئ من قريب أو بعيد، هذا هو الدين. وإذا فعلنا هذا اجتمعنا من غير اتفاق، وإذا خالفنا هذا تفرقنا، ولو حصل ما حصل من الاتفاقيات والعقود والمكاتبات كما تلاحظون، يجتمع في المجالس تؤخذ العهود والعقود وتكتب مكاتبات، ثم ما يلبث أن يفترق الناس، لأن هذا الاجتماع على غير طاعة الله، والله عز وجل يأبى أن تجتمع القلوب إلا على هذا الدين. أهل السنة على أي شيء اجتمعوا؟ اجتمعت قلوبهم على الحق، وإلا فكل إنسان له عقل وله رأي وله فهم، ولكن لما خضعوا لأمر الله وحكموا شرع الله اجتمعوا عليه، وأصبح يوالي بعضهم بعضا على دين الله، وإذا أخطأ المخطئ منهم خطأوه كما كان السلف يفعلون، كما ذكرنا لكم نماذج وأمثلة عظيمة من سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع من خالفه، فما قال هؤلاء في جيشي لا نخذلهم أمام خصومنا وأعدائنا، وإنما حكم فيهم بشرع الله وفضل عليهم من يقاتلهم. علي رضي الله عنه كان يقاتل من؟ قاتل أهل الجمل وأهل صفين وهم من إخوانه، والخوارج كانوا في جيشه وقاتلهم بعد ذلك، ومع هذا كان حكمه في الخوارج أن بدعهم وسجد شكرا لله عندما قاتلهم، وأما مقاتلته لأهل الجمل وصفين فندم عليها. لماذا؟ مع أن هؤلاء كانوا في الأصل معه، لأنه حكم كتاب الله في هؤلاء، فهؤلاء قاتلهم بنص وأولئك لم يجد نصا في قتالهم. ولهذا يقول العلماء أن عهد أن سيرة علي رضي الله عنه مع المخالفين من أهل البدع ومن أهل المعاصي أنها سنة متبعة، لأن هذه لم تحصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع، ولم يحصل تجمع لأهل الباطل وأهل البدع إلا في عهد علي رضي الله عنه، فكانت سنته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. قال: ولا يتقي إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، لا تعتمد على مخلوق، ولا تنتظر النصر من مخلوق، ولا تبالي بالألقاب، فإن الرفع بيد الله عز وجل. والله هؤلاء الناس لا ينفعون أنفسهم شيئا، ولن ينفعوك عند أحد، ولن يضروك، وإنما الإنسان يراقب الله عز وجل. قال: ولا يدعو إلا الله، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. قال المفسرون: فإذا فرغت من أشغالك وإلى ربك فارغب، أي فانصب إلى عبادة ربك. إذا فرغت من أشغالك فانصب إلى عبادة ربك وإلى ربك فارغب. الرغب والرجاء والخوف من الله عز وجل، لا فيما عند المخلوق. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى الله، وهذا القضاء شرعي ديني، ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة لله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يطع الله ورسوله، لا يطع المخلوقين، ويتقه، يتقي الله، فأولئك هم الفائزون. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ من الفائزون؟ من الموفقون؟ لمن العاقبة؟ لهؤلاء، ليس للمبدلين والمغيرين وللمنحرفين. قال: فالطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فالرغبة إلى الله وحده، والتحسب بالله وحده، وأما الإيتاء فلله والرسول. لاحظوا أن الرغبة جعلت لله، قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الله يعطي والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بما أعطاه الله عز وجل من الغنائم. فهذه أضافها لله ولرسوله، وقالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، وإنما الحسب لله عز وجل، أي هو الذي يكفينا. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، كذلك إتيان الفضل من الله ورسوله. إنا إلى الله راغبون، الرغب لله عز وجل. ففرق بين ما أضيف إلى الله وأضيف إلى غيره مثل الإعطاء والإتيان والفضل، وكذلك الشكر لله وللمخلوق، وبين ما كان خالصا لله مثل الرغب والعبادة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فالرغبة إلى الله وحده، والتحسب بالله وحده، وأما الإيتاء فلله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، الإتيان كما تقدم، لأن الله يؤتي ويعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤتي ويعطي بإذن الله بما أعطاه الله من الغنائم وبما لديه من الأموال. نعم. قال رحمه الله: فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك، بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. نعم، قال: فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك، بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله. هذه مسألة عظيمة. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والناس في هذه المسألة يعني على ثلاثة أقسام: من أحل الحلال وحرم الحرام، وهؤلاء هم المؤمنون، ومن ارتكب الحرام من غير استحلال له، وهؤلاء هم العصاة، من يفعل الحرام ويخالف في الطاعة، وهؤلاء هم العصاة. وأشد من هؤلاء من حرموا الحلال وأباحوا المحرم، وهؤلاء كفار. ولهذا تلاحظ أن لهؤلاء الذين يغيرون شرع الله ويحكمون في عباد الله بغير شرع الله لهم نصيب من هذا. مثال ذلك: يستهين الآن كثير من الناس مسألة التبديع، ويظنون أنها مسألة سهلة، وهو أن يؤتى لرجل على السنة ويقال أنه مبتدع. هذا الرجل إذا كان في حكم الله وفي شرع الله أنه صاحب سنة، وأنه صاحب استقامة، وأنه مطيع، وأنه مستحق للموالاة، ثم يأتي من يقول هو مبتدع، يستحق المعاداة والذم، ويستحق الهجر والمقاطعة، أليس هذا تبديل لحكم الله؟ بل ولا يكتفى بهذا، بل يقال هذا هو الدين، هذا هو الدين، فينسب ما نهى الله عنه إلى الله، ويستبيح من عرض هذا المسلم ما حرم الله. هنا تدرك خطورة الأمر، يستبيح من عرض المسلم ما حرم الله، ولا يستبيحه عن معصية. يعني مثال ذلك العصاة، الآن تجد أنه يذم العلماء، فإذا سألته لما تذم العلماء لا يقول والله ذمهم طاعة لله، يقول هؤلاء أتعبونا، دائما يعكرون علينا وينهون عن المعاصي، وهو معترف أنه يعصي لله عز وجل بذمه. لكن عندما يأتي من يذم العلماء فتسأل عن ذلك، يقول والله ما ذممناهم إلا طاعة لله وقياما بدين الله، هذا استحل المحرم، فالله أمره بموالاتهم فهو يعاديهم، وأمره بالعدل فيهم فهو يظلمهم، وهم عند الله من أهل السنة فهو يبدعهم، والله أمر بموالاتهم وهو يعاديهم. انظروا إلى خطورة الأمر. يعني كثير من الناس ما يتأمل هذه المسألة، يظن المسألة سهلة، قيل لك بدع فلان بدع فلان، المسألة سهلة من أجل أن لا نفرق أهل السنة، ويعني تجتمع الكلمة، لو بدعنا فلان تبدع فلان وأنت تعلم أنه صاحب سنة والله قد يكفر الرجل بها. أنا أقول هذه الكلمة وأنا مستعد لإثبات الأدلة على ذلك. إذا بدعت رجلا وأنت تعلم أنه صاحب سنة وتقول هذا من دين الله وتستبيح من عرضه ما حرم الله وتنسب هذا لدين الله، هذا استحلال محرم، لأن التبديع محرم وأنت تستبيحه وتنسبه لدين الله، هذا الذي يستبيح الحرام. هذا الذي يقول مثل يقول الزنا حلال، وهذا يقول البدعة حلال، وهذا يقول الزنا أباحه الله لنا، وهذا يقول تبديع فلان أباحه الله لنا. أما إذا اشتبه عليه الأمر، نعم هذا يحصل أنه قد يبدع الرجل الرجل، كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في بعض من وقعت منهم مخالفات واشتبه عليه الأمر قال إنه منافق. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء تأولوا، فالأول متأول، حاطب متأول، ومن قال فيه أنه منافق متأول، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم المتأول الأول والثاني، هؤلاء متأولون. لكن الفتنة الآن عندما يعلم بعض الناس أن هذا باطل ويجاري الناس فيه بدعوى جمع الكلمة، هذا هو مسلك أهل البدع. ونحن ننتقد الآن الجماعات الذين يقولون نجتمع فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، ونسلك هذه المسالك، نفس المسالك التي نحذر منها نسلكها، نعتقد ويعتقد بعضنا أن هناك إمارة للسلفية يعقد الولاء والبراء عليها، وقيل لي أكثر من مرة فلان مرجع السلفية ويجب أن تخضع له، وهذا يكرره الكبار والصغار، من الذي جعله مرجعا؟ نحن لا نعرف هناك إمارة إلا ولي الأمر، ولي أمر المسلمين في هذه البلاد، فنحن نسمع له ونطيع لأنه الإمام الأعظم. وأما الدين والسنة ليس لها إمارة في الدعوة، بل هذه الإمارة حزبية بدعية كما يدعيها الإخوان والتبليغ. وهناك الآن من يسلك هذه المسالك ممن تأثر بهم قديما ولم يستطع أن يتخلص من شبههم وإن كان ينتسب للسنة. ليس لأحد على أحد ولاية، أنت مسلم وقد تكون عالما لك منزلة، ما هو واجبك؟ إذا وقفت على مخالفة أن تنهى عنها وأن تنصح الناس، هذا واجب الجميع، ولكن ليس لك سلطة أن تتوب الناس وأن يأتوا إليك وأن تقبل منهم أو ترد وأن تؤمر وتعزل كما صرح بهذا، هذا ليس لأحد. ومن اعتقد هذا في نفسه فهو مبتدع، ومن اعتقد هذا في غيره فهو مبتدع. ونحن ما زلنا نتكلم بكلام مطلق، وإذا وصلت الأمور لحدها سنسمي ونذكر هذه الأمور، ومن كان لديه حجة فليدري بها. ولا هذا موجود، كان يعتقد ولا يصرح به فأصبح الآن يصرح به، فأين هذا من المنهج السلفي؟ يجب على كل مسلم أن يعرف دوره وقدره ومنزلته ثم يمتثل. فإذا كنت أميرا بنص أو بشرع أو بمبايعة فنعم، وأما أن يؤمر الإنسان نفسه الإمارة التي ننكرها على أهل البدع أو يعتقد فيه ذلك فهذه من البدع المحدثة. وأما العلماء نعم، لا يحجر على عالم يقال له لا تنصح ولا تبين، بل كل من وقف على خطأ من العلماء ومن طلاب العلم، كلنا معشر طلاب العلم إذا وقفنا على خطأ نبين. لكن هناك مسألة ينبغي أن تدرك، إذا كان أحد الدعاة أو طلاب العلم له كتاب أو له درس فوقع في خطأ فأنت تبين له، وهذا له اجتهاد، قد يرى أنه مصيب فكتابه له، له غنمه وعليه غرمه، وقد تكون أنت المخطئ. أما أن تحكم نفسك فيه وتجعل قولك هو الحق الذي يحاكم إليه فهذا من البغي والظلم. ولو أن العلماء كلهم سلكوا هذا المسلك لوقع القتال في المسلمين، لو كل عالم قال أنا حكمي في الناس هو الصواب، وإذا خطأت رجلا يجب عليه أن يخضع لأمري وأن يغير ما في كتابه، وإلا فعلت وفعلت، هذا ليس له، وإنما هذا لولي الأمر اجتهاده يرفع الخلاف. وله أن يعذر الرجل على ما قال ينشرها بين الناس يقول العلماء بأنها مخالفة أو فيها خلاف، لأن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف. أما أن ينصب رجلا نفسه أميرا يحتكم الناس بقوله في العلم ويقال هو مرجع للسلفية، أولا قولنا مرجع للسلفية هذه بدعة محدثة، ليس للسلفية مرجع، مرجع الكتاب والسنة، وإنما هذا كان يقال عند الرافضة مراجع علمية يسمونهم. أما أهل السنة ما يسمون مراجع، يسمون علماء، يسمون فقهاء. وهؤلاء الآن الأئمة الكبار الذين يطلق عليهم يقال هم مراجع أهل السنة، لو قلت لأحدهم، لو قلت لابن باز أنت مرجع أهل السنة، والله لربما أدب من خاطبه بهذا، وإنما يقول نحن من أهل العلم، بعض علماؤنا يقولون نحن طلاب علم، فضلا يقول نحن مراجع السنة، مراجع أهل السنة، ويقول إذا تبين لنا بينا، ولا يجعلون أنفسهم يقولون إذا ما أخطأ الناس فقولنا هو المرجع، إنما المرجع كتاب السنة. واحذروا من ترديد العبارات التي يرددها من لا يفهم معناها، يردد عبارة مرجع أهل السنة، من المرجع لأهل السنة؟ وأين هذا؟ قلبوا الآن كتب السلف، ولديكم الموسوعات الآن في الحاسب، أدخل مرجع أهل السنة وانظر إلى أي شيء يرجع تاريخ هذه الكلمة. ما هناك عند السلف مرجع إلا الكتاب والسنة والإجماع. وأما العلماء فهم ليسوا مراجع، وإنما هم يرجعون، هم يرجعون إلى الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك قبل وإلا رد، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة، هناك مرجع لأهل الكتاب والسنة، لأهل السنة؟ لو كان هناك مرجع لبيانه شيخ الإسلام، قالوا إذا اختلف العلماء رجعوا إلى مراجعهم من العلماء. قال: كل من أمر بأمر كائنا من كان، من عالم ومفتي وقاضي ومتعلم ومتعلم، عرض على الكتاب والسنة، هذا هو المرجع، عرض على الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك قبل وإلا رد. ولهذا الله عز وجل أمرنا عندما نتنازع نرجع إلى مراجع علمية أو نرجع إلى الكتاب والسنة، نرده إلى الكتاب والسنة. ولهذا لا يضيع الحق بين أهل السنة إذا ما وجد التجرد، اختلف الناس في مسألة، هذا الكتاب والسنة بيننا وبينكم. ولهذا كل صاحب بدعة هو ضعيف أن يقررها في كتاب أو يقررها في درس أو في محاضرة بأدلة صحيحة. ولهذا هذه المسألة التي نتكلم فيها يعني بحمد الله كتبنا فيها كتبا وبينا هذا للناس، ومن كان لديه شيء من العلم لا يتكلم في المجالس الخاصة، يكتب وينشر ويبين الحق ويستدله وينشر الكتاب. أين هذه الكتب التي ترشد الناس إلى السنة؟ أين هذه الدعايات التي يتكلم بها في المجالس الخاصة وفي الأنترنت؟ ألفوا الكتب وانصحوا للمسلمين وبينوا المنهج الصحيح. صاحب الحق يعني لا يخشى من أحد ولا يخفي كلامه، والكتب خير وسيلة الآن لنشر العلم. ولهذا أما تتبع الطلاب في المجالس وفلان يأتيني وفلان يأتيني ما عندنا وقت، لكن هذه الكتب نحتكم إلى الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا ينقطع الخصم أمام أهل السنة، والله ما خوصم رجل من أهل السنة وهو من أهل العلم والفقه وغلب أبدا، لأن الأدلة معه، إلا أن يكون ضعيفا في العلم أو يضعف من جهة الاتباع فيقوى عليه خصمه. أما إذا رزقه الله الاتباع ورزقه الفقه والعلم، والله لو كان طالب علم صغير في حلقة لن يقوى عليه الشيخ. ولهذا كثير من هؤلاء يكره الأدلة ويكره الكلام، وكلما قيل لهؤلاء الأدلة الكلام قال دعونا من هذا، نقول لهم العلماء يقولون قال فلان وفلان. حتى قيل في بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: ليس عندكم إلا ابن تيمية. وصل الأمر إلى هذا الحد، طعن في النصوص، طعن في الأدلة، طعن في أهل العلم، أي دين هذا؟ فالرد يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمر فلان وفلان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقبول وغيره مردود، والتحاكم إلى أمره لا إلى أمر غيره. قال رحمه الله: فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر والهدي والهدى والضلال والرشاد والغي، وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول فيقبلوا ما قبله الله ورسوله ويردوا ما رده الله ورسوله، فكيف بالمعلمين وأمثالهم؟ نعم، يقول: فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر والهدي والضلال والرشاد والغي، وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول فيقبلوا ما قبله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويردوا ما رده الله ورسوله، فكيف بالمعلمين؟ إذا كان هذا في العلماء والمشايخ الذين لا ينتسبون لتعليم الناس، فكيف بالمعلمين الذين يعلمون الناس الخير ويرشدون الناس إليه؟ فهؤلاء أولى الناس بأن يعلموا الناس هذا الخير، يمتثلوه في أنفسهم ويعلمه غيرهم. نعم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله سبحانه أعلم. ثم ذكر رحمه الله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نحن الآن نردد المنهج. المنهج من أين يؤخذ؟ هذا المنهج في هذه الآية. هذه الآية دلت على أمرين: على أمر في حال الاجتماع واجتماع الكلمة، وأن يعرف المسلمون الطاعة من المعصية. فما الذي أمر به؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا كنتم تعرفون الطاعة والمعصية فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا ولي الأمر ولا تلمور منكم. هذا في حال عدم الاشتباه، وفي حال تحرر المسائل ومعرفة الطاعة من المعصية والسنة من البدعة. الحالة الثانية: فإن تنازعتم، فإن تنازعتم في شيء، ما هو المسلك؟ اجتمعوا صوتوا على الأمر، أو ارجعوا إلى مراجعكم العلمية، أو ارجعوا إلى المعظمين منكم. بينه الله: فردوه إلى الله والرسول. والله ما أمر الله برد هذا الأمر لأحد إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج في حال عدم الاشتباه، واضح الأمر، إنما يؤمر الناس بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمور. إذا تنازعنا، هذا يقول طاعة وهذا يقول معصية، هذا يقول سنة، هذا يقول بدعة، هذا يقول فلان مبتدع، هذا يقول لا صاحب سنة، نرد هذا التنازع إلى الله والرسول. ثم لاحظ والقيد: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا إذا كنتم مؤمنين، وأما إذا كان في النفوس ما فيها فنعم، هذا يدل على أن من لم يرد الأمر لله ولرسوله أنه مقصر في إيمانه. وهذا التقصير قد يكون في الإيمان الواجب، ووالله إن الأمر قد يصل إلى أن يذهب أصل الإيمان. لكن لا يغتر الإنسان الآن بورع العلماء أن لا يكفروا، فإن العلماء يتورع كثير منهم أن يكفر، لكن الإنسان يحاسب نفسه. فإن السلف كان أحدهم يرى أنه لو فعل شيئا أهلكه، لكن هؤلاء الذين يفعلون هذا يعرض هذا على الدين، وهو أنه يعلم شرع الله ثم لا يمتثل ولا يخضع ولا يسلم، هذا عليه أن يخشى على نفسه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، هذا هو خير السبل وهو أحسن التأويل وأحسن المسالك، هذا المنهج. ولهذا يتبين لكم أن المنهج، من أعرف الناس بالمنهج؟ هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل الاعتقاد الصحيح، هم أهل الحديث، هم أهل السنة. ليس المنهج دين جديد مثل حقيقة الصوفية. الصوفية عندهم شبهة، إذا تكلم العلماء بالأدلة قالوا هذا الشرع، لكن هناك حقيقة هؤلاء لا يعرفونها. ما هي الحقيقة؟ قالوا الحقيقة عند الصوفية. قد يصل الأمر ببعض من ينتسب للسنة أن نصل إلى حقيقة الصوفية تحت ستار المنهج. ولهذا الآن عالم جليل شيخ كبير يعرف بالعلم والفضل قالوا والله هذا عالم وصاحب فضل لكنه لا يعرف المنهج، هذا مثل حقيقة الصوفية. أين المنهج؟ كيف عالم وهو لا يعرف المنهج؟ كيف صاحب سنة وهو لا يعرف المنهج؟ هل يوجد اعتقاد صحيح على غير منهج صحيح؟ هل يوجد رجل عالم وهو لا يعرف تفسير هذه الآية؟ هذا هو المنهج. المنهج في العبادة بينه الله، المنهج في الاتباع بينه الله، المنهج في السمع الطاعة لولاة الأمور بينه الله، المنهج في التكفير وفي التبديع وفي التضليل وفي الخفض والرفع كله مبين في كتاب الله، هذا هو المنهج. وأعرف الناس به هم أهل العلم. وأما أن يجعل المنهج حصر على بعض البطالين وبعض من لا يحسن العلم حتى من الصغار ومن السفهاء فيقال هذا عالم بالمنهج وأرجعوا إليه وهو لا يحسن شيئا حتى من الصغار، هذه فتنة. ولا يغتر الإنسان بالمسميات. ولا ما الفرق بين حقيقة الصوفية وهذا وبين من يقول مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، مثل من يقولون في العلماء فيهم خير وفضل وعلم لكن لا يعرفون المنهج. مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم، كلمة تتردد وشبهة تردد ولكن بعبارات جديدة وبقوالب جديدة، ولكن من الذي يعرف هذا؟ والله لا يعرفه إلا من وفقه الله. بل الآن نحن ننبه على هذا ونصف الأشياء وصفا دقيقا ولا ينتفع بهذا إلا من نفعه الله به، هذه عبرة والله لنا جميعا. أن الهداية هداية القلوب لا يملكها أحد لأحد، وإلا هذه الأمور بينة واضحة. أيضا في قول الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني أنزل الله الكتاب ليحكم به بين عباد الله عز وجل، لا أن يتخذ للقراءة نقرأه احتساب الأجر وإذا اختلفنا لنا مراجع علمية، لنحكم به، لنحكم بكتاب الله بين عباد الله. وإلا ما الفرق الآن بين الذين يتخذون القرآن للعبادة والتلاوة وإذا وجد التنازع قال لا ارجعوا للمراجع العلمية واحتكموا إليهم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ما اختلف في الكتاب إلا أهل العلم من أهل الكتاب بعد أن أنزل الله عليهم الكتاب، وما الحامل لهم على هذا هو البغي. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ففي علماء هذه الأمة وفي من ينتسب للعلم من هذه الأمة من فيه شبه من بني إسرائيل، فيهم من حرف وبدل وأول وحرف الكتاب وكذب بالسنة وطعن فيها وصرف الناس عنها، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود. وفيهم أهل جهل يعبدون الله بجهل وهؤلاء فيهم شبه من النصارى. ولا يزال البغي موجود ممن ينتسب للعلم، فمن الذي يعرف الحق؟ هذا دينك لا تقلد الرجال في كتاب الله ولا تغتر بالألقاب. أمرك الله بتحكيم شرع الله وبتحكيم كتاب الله عز وجل، فحكم النص وارجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة ولا نجاري الناس فيما ذهبوا إليه. قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الهداية بيد الله عز وجل والتوفيق بيد الله عز وجل. قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه منا من الله، ولهذا والله نحن نحتاج في كل لحظة أن نتضرع لله أن يقينا الفتن. ترى الفتن في كل يوم تعصف الناس ولا يدري الإنسان ما الذي يصيبه من الفتن. قد تنجو من الفتنة وترى أنها فتنة، وترى أن ما أنت عليه صواب وقد تأتيك فتنة تدخل فيها ولا تدري. ولهذا الإنسان يسأل الله كلما جاءت فتنة وعرفها يحمد الله على توفيقه، ثم يسأل الله أن يقيه شر الفتن إلى أن يلقى الله وهو غير مبدل. وإلا فإن الفتن تعصف بالناس وتلاحظ مفارقة السنة، يعني في كل لحظة بأسماء متنوعة وبعبارات مختلفة وتحت شعارات متنوعة، فلا تغتر بهذا، والزم الطريق والزم الجادة إلى أن تلقى الله وأنت على هذا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خيرا على هذه الرسالة العظيمة وعلى ما بذله من العلم والنصح للأمة. ولا نزال ننتفع بعلم هذا الرجل وقد مضى على موته قرون، وهذا من توفيق الله أن ينتفع بعلم رجل مضى على موته قرون في فتنة معاصرة. انظروا إلى توفيق الله، الله عز وجل يهدي بالرجال وهم أموات لما وفقهم إلى الخير الذي يختلف الناس فيه من بعدهم، هذا من توفيق الله. ويحجب أناس يعيشون في هذه العصور ولا يكن لهم أثر في رفع هذه الفتنة، وآخرون ينتكسون فيها. وهذا دليل وعبرة والله وموعظة لنا أن هذا الفضل لله عز وجل، به يختص به من يشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ونسمع الأسئلة من الإخوة، ويقدم المتقدم منها في الدروس السابقة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سبحانه سميع الدعاء. هذه بعض الأسئلة وردت إلى فضيلتكم في الدروس السابقة، وكذلك وردت إليكم أسئلة كثيرة في هذا اليوم، من بينها أسئلة تتعلق بقواعد وضوابط يرددها بعض طلبة العلم ويريدون معرفة الصواب فيها. فمن ذلك مثلا قاعدة: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ما هو الصواب في هذه القاعدة؟ هذه الجملة وردت في بعض كلام أهل العلم، ولها نظير في قولهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر. وذلك كما ذكرنا أن الأحكام الشرعية الأصل فيها أن يخضع العباد لدين الله، فإذا دل الدليل على كفر الرجل ولم يكفره الرجل فهذا خطير على دينه. مثل الآن من لم يكفر اليهود والنصارى فقد يخرج الرجل من الدين بعدم تكفيره من دلت النصوص على تكفيره، وهذا بين واضح. كذلك البدعة، قد تدل الأدلة البينة الواضحة على بدعة الرجل فيأتي من لا يبدعه فقد يخرج من الدين بهذا. مثل ما ذكرنا، إذا كان هذا الرجل على بدعة ودلت النصوص على ذلك، ثم جاء رجل قال: بل صاحب سنة، قيل له الدليل كذا، قال: بل صاحب سنة، وأنكر، فهذا يخشى عليه. ولهذا قال العلماء: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. فهذه العبارات لها وجه صحيح، وهو عندما يكون الكفر بينا واضحا ولا يكفره المسلم يخشى عليه، وكذلك عندما تكون البدعة بينا ظاهرة ولا يبدع الرجل المبتدع فلو يخشى عليه أن يدخل في البدعة. ولكن تنبهوا إلى هذه المسألة أنها أصبحت تستعمل في غير موطنها، وأصبح بعض الناس الآن يكفر المسلمين ويقول: من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذا سمعناه من بعض الذين في السجون أثناء المناصحة، يقول أنا عندما أكفر الآن المسلمين، ومنهم من يكفر الأمة كلها حتى العلماء الكبار، ثم يقال له لما؟ يقول والله أنا أخشى على نفسي أن من لم يكفر المشركين أولى من يكفر الكفار فهو كافر، وهؤلاء كفار. نقول له ما هو الدليل على أنهم كفار؟ يقول دخلوا في نظام هيئة الأمم المتحدة، وهذه أنظمة كافرة، والحكام كفار، والعلماء سكتوا، والناس تبع للعلماء، كفرت الأمة، وأنا إذن لم أكفر الأمة أخشى على نفسي الكفر. يعني انظروا إلى أي حد بلغت الشبهة بهؤلاء، يكفر المسلمين ويعتقد أنه إن لم يكفرهم فهو كافر. كذلك التبديع نفس المشكلة، أتى من يتوسع في التبديع ويبدع بعض منتسبين للسنة، أحيانا يبدعونهم بأخطاء لا توجب التبديع، وأحيانا بهوى وعصبية بينة واضحة. ثم بعد ذلك يأتي بعض السفهاء وبعض من لقنوا هذه الكلمة ويقول بدعوا، فإذا قيل له كيف نبدع؟ قال من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. نقول له ما هو الدليل على أن فلان مبتدع؟ يقول بدعوا فلان من العلماء وأنتم تخالفون العلماء، ومن خالف العلماء فهو على ضلال. انظروا إلى التلاعب يعني بالمصطلحات وإلى إدخال الناس الفتن. عندما يقال من لم يبدع المبتدع، من هو المبتدع؟ المبتدع في دين الله من لم يكفر الكافر، الكافر من دلت النصوص على تكفيره، وليس المقصود من لم يبدع المبتدع من لم أبدعه أنا. يعني بعض الناس من لم يبدع المبتدع فيقال له من المبتدع؟ يقول المبتدع من بدعته. انظروا هذا واقع الأمر. وأما إذا كان هذا الذي تبدعه بدليل لا تقول بدعته، قل بدعه النص أو دل على تبديع النص والنص كذا، وأرجع الناس إلى كتاب السنة. فنحن ندرك الآن أن كثير من الناس يبدع أهل السنة، وكما قلت إما أن تكون هذه أخطاء، نحن ندرك أنها أخطاء لكنها لا توجب التبديع، أو أحيانا يبدع بهذه اللوازم. يعني بعض الناس لا يكاد يعرف له خطأ، لما؟ قال لأنه لم يبدع المبتدع، فبدع لأنه لم يبدع المبتدع. ثم رؤي بعض الطلبة يدرسون عنده فبدعوا لأنهم لم يبدع من لم يبدع المبتدع. ثم هذا الطالب له قرين وله صديق يماشيه فبدع لأنه يصاحب المبتدع، وأصبحت سلاسل من التبديع لا تنتهي لحد. وهكذا رأيتم الآن أهل السنة، لا نقول أهل البدع، أهل السنة طلاب العلم وأنتم منهم، ينقسمون إلى قسمين في كل بلد من البلدان الإسلامية ومن الأقليات الإسلامية في بلاد الكفر على قسمين عظيمين، يبدع بعضهما بعضا. بماذا؟ بسبب هذه الفتنة. والله لما تكلمنا نصرة لإخواننا ونصرة لأهل السنة وحبا لاجتماع الكلمة قلنا دعوا هذه الفتنة، فبدعنا بها، ودعنا بهذا أن لا نبدع المبتدعة ونتهاون في أمر الدين، وهكذا وصل الأمر إلى العلماء الكبار. فإذا هذه الكلمات أيها الأخوة قد تكون لها أصول في كلام السلف، فلا تغتروا أن يقال قال فلان وفلان، قد تكون لها أصول، ولكن كلمة حق أريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه الخوارج قالوا لا حكم إلا لله، هذا صح، هذا حق، لكن قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق تنزل على غير منزلتها، فلا نغتر. وينبغي للعاقل أن لا يستخف بعقله، يعني أعظم الناس احتقارا لك من يستخف بعقلك، يذكر لك مقدمات ويستهويك وتجري في ركابه وأنت لا تشعر. فكونوا على فطنة وعلى ذكاء وتأملوا هذه المسائل، ولا يغتر الإنسان بهذه القواعد التي تنزل على غير منازلها. بارك الله فيكم. كذلك هنا سؤال عن ضوابط التبديع، أو الضابط في الأمر الذي إذا فعله الرجل خرج من دائرة السنة وصار مبتدعا يعامل بمعاملة أهل البدع. هذا بينه العلماء وذكره الإمام أحمد في رسالة أصول السنة، لما ذكر أصول السنة قال ومن ترك أصلا من هذه الأصول فليس هو من أهل السنة. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل يخرج من السنة بمفارقته لأصل من أصول السنة الأصول العظيمة. وهذه الأصول معروفة، أصل أهل السنة في باب الصفات، أصل أهل السنة في باب القدر، أصل أهل السنة في الصحابة، أصل أهل السنة في طاعة ولاة الأمور، أصل أهل السنة في باب الإيمان، أصول معروفة ذكرها الإمام أحمد في رسالته العظيمة أصول السنة. أما المسائل الجزئية التي ترجع إلى هذه الأصول مثل من خالف في صفة متأولا أو في مثلا مسائل الإيمان، فقد وقع من السلف من أخطأ في مسائل جزئية ترجع إلى هذه الأصول، وهؤلاء لم يبدعهم السلف. ولهذا شواهد كثيرة، وقد ذكرت بعض الخلاف بين أهل السنة في بعض هذه المسائل في الكتاب الأخير الرد المتلطف، وأن هذا الخلاف بين أهل السنة وحكاه أئمة من أهل السنة، ولم يبدع أهل السنة بعضهم بعضا بهذا الاختلاف، مع أنهم يقررون ماذا؟ أن الحق واحد في قول المختلفين. فهؤلاء الذين اختلفوا في مسائل جزئية في الاعتقاد مثل رؤية أهل المحشر لربهم، مثل خلو العرش، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، مثل من خالف في حديث الصورة وخالف فيه ابن خزيمة، وقيل من قال بهذا القول فهو جهمي، فلم يبدعوا هؤلاء. فإذا المخالفة في الأصول يبدع بها الرجل، وأما المخالفة في مسائل جزئية ترجع إلى التأويل السائغ فإنه لا يبدع بها. ثم هناك مسألة، دائما مسائل التبديع مسائل التكفير لا تعرف بمجرد قواعد تمليها على الناس، وإنما ترجع إلى خبرة وإلى صبر وإلى تتبع. فأنا أذكر لكم الآن مثالا يدل على أن لو أخذنا بهذه القواعد النظرية لأخطأنا. الإمام أبو حنيفة ومن وافقه من مرجئة الفقهاء ألم يخالفوا في أصل؟ خالفوا في أصل في باب الإيمان، وقالوا بقول المرجئة، لكن هل بدعهم أهل السنة؟ تكلم بعض السلف في بداية الأمر في أبي حنيفة، لكن ما الذي أفضى إليه أمر أبي حنيفة على مدى العصور من القرن الرابع وقبل ذلك إلى هذه العصور؟ فهل تجد أحدا من العلماء الكبار في الشيخ عبد العزيز بن باز أو قبله الشيخ الأمين وكان معاصرا له، أو السعدي أو بن إبراهيم أو بن حميد أو بن عثيمين أو العباد أو الفوزان أو بن غديان أو سماحة المفتي الآن، هؤلاء الأعلام علماء العصر، هل تجد في كلام من بدع أبا حنيفة وعده من أهل البدع؟ لم يبدعوا. إذن هذا يدل على أن هذه القواعد النظرية هناك لها استثناءات، وهو أن الرجل إذا كان مجتهدا في طلب الحق حتى لو خالف في أصل، إذا كان الذي حمله على هذا الاجتهاد وله سابق وفضل، فنحن نلاحظ أنهم لم يبدعوا أبا حنيفة مع أنهم خطأوه وقالوا إن قوله بدعة. إذن تنبهوا لهذه المسألة، ولا يغتر الإنسان بالقواعد، وإنما ارجع إلى كلام أهل العلم الذين وضعوا هذه القواعد، انظر إلى طريقهم وإلى هديهم في العلماء. فإذا كان الذي تكلم بهذه القواعد وقررها لم يبدع هذا الرجل، جاء بعض القاصريين وبعض من قصر فهمه فأخذوا بهذه القواعد وقال نحن نبدع أبا حنيفة ومن خالفنا فهو مبتدع. طيب أين أنتم من العلماء؟ أنت قد تقوى على رجل أو رجلين، لكن هل تصارعون العلماء على مدى يعني 7 قرون أو 8 قرون؟ وأنا قلت مرة لأحدهم قال أبو حنيفة مبتدع، قلت أنا أسألك سؤال، قال بدعوا العلماء، قلت أنا بسألك سؤال، هل يعتد بقول أبي حنيفة في الإجماع أم لا؟ عندما يذكر الخلاف هل يعتد بقول أبي حنيفة في الإجماع؟ قال نعم. قلت هل يعتد بإجماع أهل البدع بقول أهل البدع؟ قال لا. قلت أنت أحد رجلين، إما أن تصبر كلام العلماء، فإذا خالف أبو حنيفة قالوا أجمع أهل السنة على القول في هذه المسألة، وأما أبو حنيفة فلا يعتد بقوله لأنه من أهل البدع. هل تجد هذا؟ بينما تجد الآن في كثير من المسائل قال الجمهور وقال أبو حنيفة وأحيانا يرجح القول الذي قال به أبو حنيفة. يعني أنا دائما أقول لا تأخذ الكلام النظري، انظر إلى كلام العلماء، هذه الكلمة التي تقررها انظر إلى لوازمها. ما زال العلماء يقولون إن الأئمة الأربعة هم أئمة أهل السنة، فتجعل إماما في السنة مبتدع بمجرد قاعدة فهمتها على غير وجهها. الإمام ابن رجب إذا كان الذي لا يبدع المبتدع فهو مبتدع، فابن رجب لا يقول إن أبا حنيفة إمام فقط، بل قال إذا أجمع الأئمة الأربعة وفيهم أبو حنيفة فقولهم حجة. فإذا بدعوا ابن رجب الذي يجعل رأسا في البدعة إماما في السنة، ويقول إذا قال بقول مع الأئمة الثلاثة فقوله حجة. انظروا إلى اللوازم، إنسان يتأمل اللوازم التي تترتب على هذه الأشياء. والله ليس لدينا وقت يعني نضيع في الإجابة على هذه الشبه، وإلا لو أردنا الكتابة والله ملأنا المجلدات بالرد على هذه الشبه وذكر اللوازم الباطلة لهذه الأفهام الجديدة المحدثة في هذه المساحة. أمور بينة واضحة. فأنت إذا قرر العلماء قاعدة انظر إلى تطبيقهم لها، انظر إلى اللوازم المترتبة على قول يقولها الرجل الآن. منهم من يبدع النووي ويقسم ويتشنج ويرفع صوته يقول مبتدع وإن رغمت أنوف. طيب الآن مقرر عند أهل السنة أنه لا ينظر في كتب أهل البدع، وهذا نحن مجمعون عليه متفقون عليه. لماذا تدرسون كتب المبتدع؟ ولماذا يقول العلماء أن من لم يقرأ المجموع أنه لا يفتي؟ كيف يعلق العلماء الفتوى بقراءة كتاب لمبتدع؟ انظروا إلى اللوازم، انظروا إلى أثر. كيف تكون من سنن الله الكونية والشرعية أن يجعل رجلا مبتدعا يترحم عليه الليل والنهار وينتفع الناس بعلمه وينشر الله فضله؟ والله حكيم عليم. والله يأبى الله أن تكون الرفعة في هذه الأرض إلا لمن أطاع الله. فهذه سنن واضحة بينة أن هؤلاء على خير وفضل. نعم أخطأوا، ولكن نرجو إن شاء الله أن هذه الأخطاء مغمورة ومغفورة في بحور حسناتهم. والله إنا لنتقرب من محبة هؤلاء العلماء وندب عنهم ولا نوافقهم على الخطأ. وهذا هو المنهج الذي كان عليه أهل العلم وكان عليه العلماء المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وعلماء أهل السنة إلى هذا العصر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا خالف أو أخطأ عالم في مسألة فتكلم فيه بسبب ذلك وله مؤلفات صالحة مفيدة، فهل نهدرها لأجل خطئه ذلك؟ هذه أجاب عنها شيخ الإسلام بن تيمية، وسبق أن نقلت النقول عن شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب موقف أهل السنة، وهذا الكتاب بدأت في كتابته 1409، والذي حملني على ذكر هذه المسألة أنه في ذلك الوقت وجد من يتكلم في بعض العلماء، وأذكر على وجه الخصوص تكلم في الشيخ أبي بكر الجزائري، فكتبت ما كتبت منذ ذلك الوقت ونقلت كلام أهل العلم، وكانت هذه الأمور غير ظاهرة وإنما هي في بدايتها، إلى أن ظهرت الأمور بجلاء وأصبح الآن الناس وعامة الناس يدركون خطورتها. وأهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية قرروا أن الرجل المجتهد المستدل من أهل السنة والجماعة المتقي لله في الرجوع إلى الكتاب والسنة، المجتهد بحسب ما رزقه الله من الفهم، إذا كان على أصول أهل السنة واجتهد وبذل وسعه في الاجتهاد أن خطأه مغفور. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: وإذا كان الله يغفر لعصاة المسلمين الذين ليسوا بعلماء، فإن المجتهد المستدل الذي يبتغي طلب الحق إذا ضل عنه فهو أولى أن يغفر الله له. انظروا إلى الفقه، يعني رجل مجاهد في طلب العلم ورجل عامي. نحن الآن كلنا نقول لو أن رجل أخطأ في صلاته وفي عبادته وهو جاهل ما حد يؤثمه، وإن كان قد يطلب منه إعادة الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيء. المسيء هل أثمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصلي، قال لم يصلي ولم يؤثمه. ونحن نتفق على أن عوام المسلمين فضلا عن هؤلاء، وهذا صحابي جليل وله فضل، ولكنه خفيت عليه هذه المسألة، عوام المسلمين إذا أخطأوا ما أحد قال من أهل السنة أنهم يضللون. ولهذا هل تجد أحد من العلماء يقول في العوام أنهم ليسوا من أهل السنة؟ هؤلاء العوام لو سألت كثير منهم عن الصفات وعن القدر وعن الإيمان ما عرفوها، وهم يصلون ما أحد بدعهم وما أحد أخرجهم. فإذا كان رجل مجتهد مستدل جعل الله له الكثير من الخير ونشر العلم والفضل في كتبه وأخطأ في مسألة، أليس هذا أولى بأن يغفر له؟ هذا الذي ذكره العلماء. وأما التنبيه على الخطأ فينبه لو أن الذي أخطأ رجل من الصحابة، هذا لا ينازع فيه. ولهذا دائما أقول حفظ أصلين: التجرد للحق ولا يداهن في هذا أحد، ويقرر الحق لأنه حق ولو أخطأ فيه من أخطأ. وأما احترام العلماء وحفظ مقام أهل السنة والحذر من التبديع، فهذا هو الأصل الآخر الذي ينبغي أن يحرص عليه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى يسمى الشخص عالما أو علامة، ومن الذي يسميه بذلك؟ الرجل يسمى عالما إذا ضبط العلم الكتاب والسنة، والعلماء يتفاوتون، وليس العلماء على درجة واحدة، فهناك العلماء الراسخون. قال بعض أهل العلم: العالم الراسخ هو الذي لا تشتبه عليه مسألة، وهناك دونهم من العلماء، والعلماء منهم المتفنن في علوم شتى، ومنهم المتخصص في علم من العلوم. ولهذا تلاحظ العلماء مراتب: علماء راسخون، وعلماء متفننون، وعلماء متخصصون في فن من الفنون. ولهذا تجد في كتب التراجم العلماء لهم دقة، يقولون الفقيه، المحدث، المفسر، أحيانا يقول الفقيه، أحيانا يصفون الرجل بأنه محدث. ففي علماء في الحديث، هناك علماء في القراءات، هناك علماء في اللغة، فالعلماء يختلفون. وليس من شرط العالم أنه لا يخطئ، فإنه ما من عالم، كما قال الإمام مالك وهو سادات أهل العلم، قال: ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد. هؤلاء هم العلماء. لكن من علامات العلماء أنهم لا يدعون العلم، ولهذا ما لن تجد عالما إذا سألت يقول أنا عالم. ولهذا كان العلماء قديما يختبرون الرجل، يقول لك: كيف أنت؟ فإذا قال أنا عالم عرفوا أنه جاهل. وأما علامة فهذا لقب يطلق على العلماء الكبار الذين حصل لهم نفع عظيم في العلم، في التأليف والتدريس والضبط وتوجيه الناس في الخروج من الفتن، والقدرة على استنباط الأحكام عند النوازل، كما حصل لعلمائنا الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن تيمية، الشيخ الألباني. فهؤلاء يستحقون هذه الألقاب، لأنهم فعلا لديهم من الرسوخ والعلم والفضل، وكذلك سماحة المفتي. فهؤلاء لديهم من الرسوخ والعلم والفقه ما يصح أن يطلق عليهم مثل هذا. وأما من يدعي أنه عالم فهذا فاعلموا أنه جاهل. وكذلك من يرضى أن يوصف بهذا، كما تجد أن بعضهم يفرح الآن عندما يقال له عالم وينشرها في موقعه ويجمع كلام الناس في مدحه في موقعه، فاعلم أن هذا دليل نقص وضعف في العقل وفي العلم. والله لا يوجد عالم يفرح فضلا أن يأتي بكلمة وينشرها في الناس ليقول للناس: انظروا ماذا قال الناس فيه، وهذا يفعله بعض الناس. وأما علامة فهذه أصبحت الآن كلمة مبتذلة تطلق على كل أحد عند بعض الجهلة، فأصبح الإنسان في عجب إذا نظرنا إلى علمائنا الكبار يقولون نحن طلاب علم، وإذا نظرنا إلى هؤلاء المتعلمين وبعضهم إلى الآن يدرس ويطلب منا الإشراف عليه وهو يلقب بأنه علامة. وقد طلب مني الإشراف على طالب يطلق عليه أنه علامة فاعتذرت بأني طالب علم، فكيف لطالب علم يشرف على علامة؟ يعني نحن نتكلم بعقل أو أنا والله إذا أحسنت الظن في نفسي أعتقد أني طالب علم وهذا يطلق عليه أنه علامة، فكيف أشرف عليه؟ النظام يقتضي هذا، والعلم والفضل يمنع، والعلم والفضل مقدم، فهذا يبحث له عن علامة يشرف عليه. هذا نموذج يعني مما نعيشه في هذا العصر، والله المستعان. بارك الله فيكم. لدى هذا الأخ سؤال آخر يقول: إذا أراد شخص أن يطلب العلم عند شيخ لا يعرفه فهل يجوز له أن يسأل عنه؟ فإن البعض يقول لا تسأل عنه ولكن أحضر وستعلم ما هو عليه. نعم، يعني لا بد من التثبت في من يتلقى عنه العلم، كما قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من معرفة المعلم، لكن دائما نحن نقول الأمور يعني وسط بين غلو وجفاء، فهذه المسألة من الناس من يغلو فيها ومنهم من يقصر. فكثير من أهل البدع والمفرطين يقول لا تبالي بأحد، كل من تكلم احضر عنده. وبعض المشددين أخذوا الآن يطعنون في أهل السنة في كل مكان، حتى الذين اشتهروا بالعلم والفضل يقال من الذي زكى. فالرجل إذا عرف بالعلم والفضل وسمع الناس منه قبلوا منه. أنا أذكر مثالا، الشيخ محمد أمين الشنقيطي جاء لهذه البلاد وهو لا يعرف، فما أن سمع العلماء درسا له حتى أطبقوا على فضله وطلبوا منه أن يبقى ويدرس في المسجد النبوي. هل طلبوا منه تزكيات؟ وهل جاء الشيخ بتزكيات من موريتانيا ونشرها في الناس وقال انظروا ماذا قال العلماء فيه؟ كان جاء ويقول أنا طالب علم، قالوا له العلماء أنت عالم درس، قال لا أنا طالب علم. فحملوه العلماء على التدريس بأي شيء؟ بعلمه. العلم لا يخفى، العلم مثل الجبل لا يخفى إلا على أعمى، والجهل لا يخفى إلا على أعمى. ولكن هؤلاء الطلبة الصغار قد لا يدرك، فيرجع إلى العلماء ويستشيرهم في من يطلب العلم عليه إذا كان هناك لبس. أما إذا كان أعلام من أهل السنة الآن نسأل عنه ونسأل عن العلماء، حتى إن الآن نسأل عن العلماء الكبار، يتصل رجل من بلاد بعيدة يقول ما تقول في المفتي، ما تقول في الفوزان، هذا نوع من السفه أن يسأل الصغار عن الكبار وأن يتكلم في هؤلاء وأن يتكلم في أهل العلم الذين عرفوا يعني بالفضل. وقد يسأل التلاميذ عن أشياخهم فيزكونهم ويجرحونهم، وهذه من الفتن ومن يعني علامات قرب الساعة، لأنه إذا قربت الساعة تغيرت الأمور. قال العلماء من علامات قرب الساعة أن تتغير الأحوال، وهذا مثال لما ذكرت، يعني تتغير الأمور، يكون طلاب العلم يعني العلماء طلاب علم، والجهل علماء ويقال لهم علامة، الكبار لا يرجع إليهم ويرجع إلى الصغار، هذا من تغير الموازين. نعم. بارك الله فيكم. يقول بعض الناس إن من منهج السلف إذا جرح زيد عمرا وبدعه فعلى جميع العلماء وطلاب العلم الأخذ بقوله وعدم الأخذ من هذا المجرح. أعيد السؤال. يقول البعض إن من منهج السلف إذا جرح زيد عمرا وبدعه فعلى جميع العلماء وطلاب العلم الأخذ بقوله وعدم الأخذ من هذا المجرح. سبحان الله، من الذي قال هذا؟ الآن اجتهاد العلماء اجتهادهم في المسائل الشرعية في الحلال والحرام، واجتهادهم في تنزيل الأحكام على المعينين، والجرح والتعديل هو من اجتهاد العلماء في تنزيل الأحكام على المعينين، وأن يقال هذا سنة وهذا مبتدع وهذا عدل وهذا ثقة وهذا ضعيف وهذا مردود أو كذاب. اجتهاد العلماء في الجرح والتعديل كاجتهادهم في المسائل الشرعية، منهم المصيب ومنهم المخطئ. ولهذا تلاحظون أئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه رجال، فمنهم من يوثق ومنهم من يضعف، وذكر العلماء المحققون أن من هؤلاء العلماء الأئمة الكبار منهم من فيه تشديد في الجرح ومنهم من فيه تهاون، وأثر هذا على الحكم على الأحاديث، فأصبح منهم من لديه تهاون في التصحيح أو تشدد. والعلماء يقولون أن هذه المسائل يرجع فيها إلى الحق ويقارن بين أهل العلم ويرجح بينها. هذا في من نقوله؟ في أئمة الجرح والتعديل، في البخاري، في يحيى بن معين، في أحمد. فإذا كان هؤلاء الآن يتكلم في هؤلاء العلماء الكبار ويؤخذ بقول، لو الآن طالب علم أخذ بقول أحمد في رجل وقال قوله حجة ولا ننظر لمن خالفه، وجاء آخر وأخذ بقول البخاري أو بقول أبي زرع أو يحيى بن معين، إذن على أي شيء تجتمع الأمة؟ كل يأخذ بقول إمام، هذه المسألة لن تنتهي. فإذا اختلف العلماء عندما يقال لا ينظر إلى قول غيره، طيب الآن لو لدينا ثلاث من العلماء اختلفوا برجل من المحاصرين، هذا يجرحه وهذا يعدله، فهل نأخذ بقول هذا المجرح ولا ننظر إلى قول هذا المعدل وهو من العلماء؟ هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاده. وأما يعني ما ذكره العلماء من أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، هذه قاعدة صحيحة، لكن عندما يكون علماء، هذا عالم وهذا عالم وهذا لديه زيادة علم في مسألة وجرح يعني وقف عليه، أما أن نقارن العلماء الكبار أهل العلم والضبط بأحداث صغار متعجرين ويقال هذا لديه جرح مفسر ويطعن الآن في علماء الأمة بهذه القاعدة، هذا باطل. إذن اجتهاد العلماء في هذه المسائل كاجتهاد في المسائل الشرعية، لا يجعل قول العالم حجة، وإنما ينظر في قوله وفي قول غيره ثم يرجح من دلت الحجة على ترجيحه. حجة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع. نعم. هذا سائل يقول الكل متفق معكم على صحة ما ذكرتموه، ولكن الإشكال أنه إذا كان ينطبق على بعض المعينين وهم قد زكوا وأثني عليهم من قبل بعض العلماء، فكيف العمل في مثل هذه الحال؟ أعيد السؤال. يقول الكل متفق معكم على صحة ما ذكرتموه، ولكن إذا كان هذا الكلام ينطبق على بعض من زكاه وأثنى عليه وأثني عليه من قبل بعض العلماء، فكيف العمل في هذه الحال؟ نعم، يرجع إلى العلماء وإلى اختلاف في هذه المسائل. فإذا كان الذي يزكي لديه فضل من علم وورع وسبق فقوله مقدم، وإذا كان الذي يجرح لديه علم وفضل وسبق فينظر أيضا في قوله. وأما إذا أطبق العلماء أو أن أكثر العلماء يكاد أن يطبقوا على تعديل رجل وعلى تعديل بعض أهل السنة كما هو حاصل الآن، يعني لو نظرت لبعض الآن من يتكلم فيه، لو رجعت إلى عامة العلماء ما تجد العلماء يبدعون الكثير ممن يبدع الآن، وتجد الذي يبدع يعني ربما رجل أو رجلان، ويكون هذا دائما مضطرد في أنه هو الذي يبدع وغيره من عامة العلماء لا يبدع، فتدرك أن هناك خطأ في المنهج لدى هذا الذي يشذ دائما. أما أن يكون هذا مرة يعدل وهذا يجرح وهذا، هذا دليل على وجود خلاف. لكن إذا سبرت يعني أحوال المعاصرين مثلا وعملنا قوائم وأتينا بمن يختلف فيه من أهل السنة، لو أحصينا 100 طالب علم الآن ينتسبون للسنة وضع قائمة واختر مثلا 20 عالما من العلماء الكبار، فلان من الناس هؤلاء 20 الآن من الذي جرحه؟ لن تجد من 20 إلا واحد، الذي يليه لن تجد منهم إلا هذا. في النهاية هذه الاستبانة ستتبين لك أن في الحقيقة أن الخلاف من رجل وأن عامة العلماء. أما إذا رجعنا إلى الخلاف مرة هذا يزكي وهذا يجرح تجد هناك خلاف ولا بد من الترجيح. أما إذا انحصر دائما الخلاف، كان العلماء في طريقتهم في تقرير العلم أحيانا يقولون وشذ فلان، فإذا شذ الشاذ فلا ينظر إلى قوله خاصة أن هذه القواعد التي ذكرنا بينة وواضحة، وأن أهل السنة الآن الذين يبدعون ويطعن فيهم لهم جهود واضحة وبينة، علماء طلاب علم لهم جهود كبيرة في خارج هذه البلاد وفي داخلها ونفع الله بهم، ويبدعون لمجرد أخطاء أو حتى للتمحل، فهذا لا يسمع لقولهم، وإنما يرجع في هذا إلى العلماء الكبار، فإذا رأوا شيئا يوجب التخطئة أو التبديع فنحن تبع لعلمائنا. يقول السائل: من المعلوم أن الأصل في المؤمنين المحبة والأصل في الكفار البغض، فكيف نتعامل مع أهل البدع الذين بدعتهم غير مكفرة؟ سبق أن ذكرنا في درس الأمس في المسجد النبوي أن الحب والبغض أنه بحسب ما في الرجل، فإذا كان الرجل محض الإيمان فيحب ويوالى ولا يبغض، وإذا محض الكفر فيبغض ولا يحب، وإذا جمع بين هذا وهذا، فذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن من أصول أهل السنة أنه يجمع للرجل من الحب والبغض بحسب ما اجتمع فيه من الطاعة والمعصية، وهذا أصل أهل السنة الذي خالفوا فيه الوعيدية والمرجئة الذين يقولون الناس إما منعم وإما معذب وإما ممدوح أو مذموم، وأما أهل السنة فيقولون الرجل قد يجتمع فيه من موجبات الحب والبغض، فتراه مثلا مسلم يصلي ويؤدي العبادات ولديه بدعة، ففيه استقامة ومخالفة، تحبه على قدر الطاعة وتبغضه وتخالفه على قدر مخالفته. نعم. بارك الله فيكم، ما رأيكم في من يعتبر من أهل العلم يقول لكن يستقبل بعض أهل البدع ويقال له إنه لا يجيد المنهج؟ ما أدري، نحن نرجع إلى المصطلحات، من هم أهل البدع؟ رجل من أهل العلم يستقبل أهل البدع؟ يعني هذا لا يكاد يوجد في أهل السنة إلا أن يتألفهم على السنة ويدعوهم، أما رجل من أهل العلم يستقبل أهل البدع ويجالسهم فهذا غير موجود، وهذا دليل خلل. وأما إذا كان المقصود أهل البدع من يبدعهم بعض من يغالي في التبديع، فلربما أنا كنت معني بالمبتدعة أو بمن يستقبل المبتدعة، ما تقبل إجابتي في هذا. يعني أحيانا إذا توسعنا في الكلام قد يدخل في هذا المصطلح بعض علمائنا، وقد نكون من أول من يدخل عند بعض المخالفين في التبديع أو من يقابل المبتدعة. فأهل السنة يوالي بعضهم بعضا، صاحب السنة يستقبل ويوالي ويناصر ويحب أهل السنة وإن كان بعض الناس يبدعهم ويرى أنهم مبتدعة. وأما رجل صاحب علم وسنة يستقبل أهل البدع من غير مصلحة شرعية ويواليهم فهذا لا يوجد، لا يوجد بحمد الله في أهل السنة. نعم. ما صحة القول بأن الدين يؤخذ من كتب الردود؟ الدين يؤخذ من كتب التأصيل ومن كتب الردود، من كل الكتب. الآن كتب السلف كثير منها يعني كتب ردود، وقد جمعت علما غزيرا، كانوا يسمونها كتب السنة وهي رد على أهل البدع، فانتفعنا بها. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب ردود، منهاج السنة، دار تعارض العقل والنقل، الرد على الجهمية، هذه كلها كتب ردود. كم استفدنا من العلم الذي حوته هذه الكتب؟ فالعلم يؤخذ من كتب التقرير والتأصيل ويؤخذ من كتب الردود، لكن عندما نقول كتب الردود هي كتب الردود لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الآن الذي يسمى بكتب ردود وما هي إلا شباب وشتائم، هذه ليس فيها شيء من العلم وتملها النفوس، وهي وإن سميت كتب ردود فهي ليست من العلم في شيء وليست من الرد في شيء. أما كتب الردود مشتملة على العلم، ولهذا يعرف هذا الأمر من جرب الكتابة في التقرير والرد. والله أنا جربت الطريقين، الكتابة في الردود أصعب بكثير من الكتابة في التقرير. لماذا؟ لأن الرد أولا لابد أن تنظر في الشبهة، تنظر في الكلام المردود عليه وتميز الصواب من الخطأ، الصواب لا يجوز أن تخطئ عليه، ثم الخطأ تنظر هناك خطأ يستحق أن يرد عليه وهناك خطأ لا يستحق أن يوقف عنده، ثم تنظر إلى الشبه الحاملة على هذا الخطأ، ثم تجرد هذه الكلمات المحدثة من الإجمال، وإذا كان هناك تعميم لحكم تفصل فيه، وإذا كان هناك استخدام للفظ مجمل تفصل فيه، ثم تورد الأدلة الدالة على صحة ما تقرر. وهذا تلاحظون أن يتطلب مراحل كثيرة، بينما الآن عندما تريد أن تتكلم عن الصلاة تقول الصلاة هي كذا، أركانها كذا، والدليل كذا، بينما كتب الردود لا تحتاج أولا إلى قراءة وإلى تأمل وإلى تمييز بين الصواب والخطأ، ثم كيف جاءت الشبهة، ثم من أين جاءت، وما هو مسلك هذا المخالف، ثم ترد عليه وتأتي بالأدلة أيضا المقنعة، لا تكتفي بوجه ولا بوجهين، تقول هذا يرد من عدة أوجه فترد. وبهذا تجد أحيانا في كتب الردود من العلم الغزير ما لا يوجد في غيرها، لأنها تخاطب من لديه شبهة، وهذا بخلاف كتب التقرير فإنها لا تخاطب من لديه شبهة. نعم. يقول السائل: سمعت بأن جماعة التبليغ ليسوا كما يقول العلماء فيهم بأنهم مبتدعة، فما توجيهكم؟ جماعة التبليغ جماعة مخالفة للسنة، وهي من الجماعات المبتدعة التي اتخذت لها اسما ومنهجا يخالف السنة، وجمعت بين أربع طرق صوفية واتفقوا على الدعوة إليها وعلى نبذ العلم ونبذ كتب العقيدة والدعوة إلى فضائل الأعمال، وليتهم أحسنوا هذا، فوقعوا في جهالات وفي بدع وفي شرور وأثروا في الناس، فلا شك أنهم من أهل البدع، وإن كان قد ينتسب إليهم من عوام أهل السنة من لا يعرف طريقتهم، فهذا قد يقال أنه جاهل، وإذا كان متمسكا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة قد لا يبدع بجهله، ولكن كونه يتصل بهم وينتسب إليهم لا شك أن هذا من المخالفات الكبيرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول بعضهم بأن من يبدع فعنده زيادة علم، وهل هذا صحيح؟ لو كان كذلك سارعنا إلى التبديع لنزدد علما، لو كان كل من بدع لديه زيادة علم، والله الآن نسارع إلى التبديع، لأنك كلما بدعت ازددت علما، وكلما كفرت ازددت غيره، هذا غير صحيح. أين هذه القواعد البارده؟ كل من بدع لديه زيادة علم، بل العلماء كانوا يقولون، وهذا ذكره الشيخ الإسلام، يقول: أسرع الناس إلى التبديع إلى التكفير والتبديع أجهلهم، هذا كلام العلماء، أسرع الناس للتكفير والتبديع أجهل الناس. لماذا؟ لأنك العالم لو نظر إلى المخالف، أحيانا المسائل خلافية، الخلاف فيها بين أهل السنة، فالعالم يعرف أن مسألة خلافية بين أهل السنة. مثال ذلك الآن أذكر لكم مسألة، الآن اختلاف في تكفير تارك الصلاة، بعض الجاهلين الآن لا يعرف إلا قولا واحدا، وهو أن تارك الصلاة كافر لما يسمع من العلماء، فيبدع المخالف وقد يقول أنه مرجع. هذا لماذا؟ ما الذي حمله على هذا الجهل؟ لو أنه عرف أن هناك أئمة كبار قالوا بالقول الآخر ما بدع، ولهذا ما الذي حمل هذا على التبديع؟ الجهل. فكثير من العوام لا يعرف المسألة إلا قولا واحدا، فكل من خالفه بدعه، ولا يعرفون أيضا ضوابط التبديع، وأيضا لا يتأملون ما ذكرنا من المآلات العظيمة على تبديع رجل من أهل السنة، مثل ما ذكرنا لكم. الأمر خطير عندما يخرج رجل من دائرة أهل السنة بغير يقين. شيخ الإسلام يقول: من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، وكذلك الأمر، من ثبت إسلامه بيقين، من ثبت انتسابه للسنة بيقين فلا تزيل عنه هذا بشك، وإنما الإنسان يتورع. ولهذا تجد أعظم الناس ورعا وبعدا عن هذه الأحكام أعلمهم وأتقاهم وأقربهم إلى الاستقامة، وأعظم الناس جرأة على هذا هم أهل الجهل. ولهذا الآن في هناك من أهل الجهل في السجون، من يبدع هذه البلاد بأسرها من ولي الأمر إلى أصغر طفل. لو كان هذا علم كان هذا أعلم الناس. وهناك من يبدع، فليس هذا الأمر بصحيح، بل هذه قاعدة باطلة معكوسة، يعني أعلم الناس هو أورعهم وأبعدهم عن التبديع. وإن كان هذا يتطلب تبديع أهل البدع، لكن لا يسارع في تبديع المنتسبين للسنة. بارك الله فيكم. يقال أحيانا إن بعض العلماء الكبار معرضون عن مسائل الهجر والتحذير وأنهم لا يقرؤون في هذه المسائل، فكيف توجهوننا إلى الرجوع إلى هؤلاء العلماء؟ العلماء لم يهملوا هذه الجوانب وبينوها في دروسهم ووصفوها، لكن بعض الناس يرى أن يشتغل الليل والنهار بهذه الأمور. وإلا لو فتشت في كلام أهل العلم لوجدت المسائل المقررة، وأنهم إذا مروا بتدريس الكتب درسوا متون العقيدة، درسوا كتب شيخ الإسلام، درسوا الكثير من النصوص، فتجد أنهم يقفون عند النصوص وفسرونها وبينونها، درسوا البخاري ومرت مسائل الهجر وبينوها وشرحوها وفصلوا فيها، لكن هذه المسائل يجعلونها في موطنها. وبعض الناس يريد أن يشتغل بها الليل والنهار وأن يتكلم الليل والنهار في هجر فلان وتبديع فلان، فيقول العلماء نعم العلماء لم يشتغلوا بالفتنة. وأما إذا سألت عن العلم فهو موجود بحمد الله في كتبهم وفي كلامهم، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نفع الله بعلمه بين هذه المسائل ووضحها، بين مسائل الهجر، مسائل التبديع، مسائل التكفير، وهي موجودة يعني في كتبه. نعم اكتفي بهذا الشيخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.